حصريا على موقع djkimo.com. طبعك جذاب طبعك جذاب ما يملى عيونك بس للتراب بس للتراب بكي أمن أكبر غلطة يرجع خسران بالحب غشان بالحب غشان وتبيع الحب الخالي بلا الخالي بلا ميت وإحساسك مهما عاش بالحب غشاش حبك مسموم يتغير عادي الدين وياه والعشرة بحبك صعب تدوم بالآخر بس غدرك معلوم يتغير عادي بليلة ويوم حبك مسموم تلعب عالنا انت الفاس اللي عقع بالراس ما عندك ذرة من الاحساس ملك الوهواس توعد وتخون كل عمرك عايش ما مضمون على قلبك عادل عشرة هون وانت الممنون ما بيها مال عشرة حبك عشرة سجان ماكو بقلبك رحمة وإيمان بس وجه إنسان حتى الشمات أرحم منك حتى الشمات حبيتك موت وحبك مات أنت أكبر غلطة من الغلطات أختصرك أنت وعمري الفات حتى الشمات أرحم منك حتى موت وحبك مات أكبر غلطة أنت من الغلطات تختصرك أنت وعمر الفاس تلعب عالناس أنت الفاس اللي يوقع بالغاس ما عندك ذرة من الإحساس ملك الوهواس حصرياً على موقع djkimo.com.